أسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو من يبتلعه سيسحب الشيطان تحت أرجلكم سريعا سيسحب الشيطان سريعا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو من يبتلعه فاخضعوا لله قاوموا إبليس قاوموا إبليس فيهرب منكم السلام سيسحب الشيطان تحت أرجلكم سريعا سيسحب الشيطان سريعا ألقي على الرب همك فهو يعولك ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب طوبى للرجل المتوكل عليه اتقوا الرب يا قديسي لأنه ليس عوز لمتقيه الأجبال احتاجت وجاعت وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا فلا تهتموا لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها